يأتي بأخبار كاذبة لا علاقة لها فيما بينه وبينها، وإنما الكذب فيما يتعلق بعلاقتهما مع بعضهما، لأن يعني شيء يبعث عن المودة ويبعث عن الألفة، هذا هو الذي يكذب فيه. أما كن يأتي لها بحديث يكذب عليها في أمور حصل كذا ويخبرها أنه وقع كذا وجرى كذا وهو كذاب، هذا لا يجب، هذا ما له علاقة في الوئام والوفاق بينهما، وإنما المقصود فيما يتعلق. وكذلك أيضا في الحرب، لأن لا يكذب في أمور لا علاقة لها بتنظيم الجيش وتنفيذ الجيش الذي في مصلحة الجيش. وكذلك أيضا في الإصلاح بين الناس، يعني في حدود ما يكون فيه التوفيق بينهم، ما هو يأتي إلى شخص يصلح يعني معه ثم يحدثه بحديث كاذبة ما لها علاقة في الموضوع. إذا علم الزوج أنه إذا قال الصدق غضبت عليه زوجته فيكذب لئلا تسخط عليه، أنا كل الكذب احنا قلنا أنه جائز فيما بينه وبينها، جائز فيما بينه وبينها فيما يعود عليهم في التآلف والتقارب الذي بينهم. أما كونه يعني يكذب عليها في أمور خارجة عما يتعلق فيما بينها وبينه، هذا ليس من شأن من يكون كذابا، والرسول كذب إنما رخص فيه في هذا المصلحة، ما هو يحدث لا يحدثها إلا بكذب. وهل للمرأة أن تكذب؟ في الترجمة التي سبق المرة قريبا هي تباغض لجهة من الشيطان يئس، أنا بجد أن تعرف هي تباغض؟ نعم. أنا ذكرت الوجهين يعني في التوفيق لنا الحديث، وهما يعني كونها أنها مقصود أنها يئس أن يعبدوه جميعا فلا ينافي أن يعبدها بعضهم، وكذلك الأمر الثاني الذي هو كونه ظن يعني أنه يأتي على حسب ظنه وقد أخطأ ظنه يعني في ذلك. وأنا عبرت عبارة إتخابة، وهذه عبارة يعني غير مناسبة في هذا المكان، إنما التعبير الصحيح أخطأ ظنه، ويعني فيكون يأسه لكونه لا يعلم الغيب وقد ظن هذا الظن وأخطأ فيه، حيث وجد يعني من يعبد الشيطان في الجملة في هذه الجزيرة. وهذان الوجهان ذكرهما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرضين رحمه الله في رسالة له في الكلام على ثلاثة حديث، هذا الحديث هو أحدها في التوفيق بين، وهذا يستدل ببعض الناس على أن الشرك لا يعود للجزيرة وأن خلاص الجزيرة صارت طاهرة وأنها كريمة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت هذين الجوابين في الرسالة التي كتبتها بعنوان التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، فإنني ذكرت يعني الكلام على هذا الحديث، وذكرت جواب الشيخ عبد الرحمن الرصين رحمه الله في رسالة فيه تلك يعني في التوفيق بين هذين الحديثين. وهذا يذكر يقول هناك جمع ذكر بعض أهل العلم وهو أنه جاء في الحديث المصلون فلا ينفي غيرهم، كما هو معلوم أن المسلم هو الذي يصلي، المسلم هو الذي يصلي، والذي لا يصلي لأسوء كافر، فيعني معناه أنه ما دخل في الإسلام، الذي لا يصلي ما دخل في الإسلام، ولكن معلوم أن الكثير دخل في الإسلام ويعني صارت مقرا للمسلمين وموطنا للمسلمين، ولا يعني ولا تكون موطنا لدين اخر غير دين الاسلام. وذكر الشارع يعني وجوها اخرى، لكن هذان الوجهان اللي ذكرهما الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني وجهان يعني واضحان يعني جليان، والشارع ذكر بعض الاوجه لكن هذه احسن ما ذكر. قلت هل يجوز للمرأة كذلك الزوجة أن تكذب على زوجها؟ نعم، إذا كان فيما يتعلق بالمودة والألفة فيما بينها وبينه فيجوز لها،